والحق قد اشتد وحصل التلف بآفة سماوية. نعم. وهي ما لا سنة لآدمي فيها، يعني الحر والعطش والحر شديد، يعني الأشجار صار فيها عطش بدون أن يكون تأثير من عدم السقيا. نعم. رجع ولو بعد القبض على البائع. رجع على البائع، البائع ولا يتحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بما تأخذ مال أخي، هو اشترى منك الرطب، هو اشترى منك الفاكهة هذه ما أعطيته شيء مقابلها، بما تأخذ مال أخيك، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا اللي يضمنها البائع، إذا تلفت بآفة سماوية فالبائع هو الذي يتحمل، لأن المشتري اشترى رطب وما حصل شيء، اشترى فاكهة وما حصل شيء، اشترى عنب وخرج. نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بودء الجوار. قال هنا رجع ولو بعد القبض، ولو هذه نشير إلى أي شيء؟ نشير إلى الخلاف، لأن من العلماء من يقول ليس على البائع وإنما على المشتري. نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة. نعم. رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام. التخلية يعني خذ النقل هذا، ما هو مثل القبض، يعني يستلم الأكياس، يستلم الصناديق، يستلم الكراتين، يستلم الأغراض، هذه لا، تخلية ليست بقبض تام. نعم. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فأتى على المشتري. التالف يسير يعني جو عجاج وحصل اسقاط من بعض النخل، جو حصل مثلا تأثير في بعض الغبار، في بعض الريح، فإذا كان يسير فالمشتري هو الذي يتحمله، لأنه ورد لا جائحة فيما دون الثلث، إذا كان كله عدم أو عدم النصف يعني شيء كثير فهذا يتحمله المشتري. أما إذا كان شيء يسير، يعني تجد النخلة فيها مثلا عذقين، تجد النخلة فيها عذق، تجد الشجرة فيها كذا، فإذا كان يسيرا فالمشتري هو الذي يتحمله لوجود نص وهو لا جائحة فيما دون الثلث. نعم. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم. الآن القاعدة أو القضية الأولى، تلف بآفة سماوية، فإن كان كثيرا لزم البائع، وإن كان يسيرا لزم المشتري. الدليل على الأول بما تأخذ مال أخيك، الدليل على الثاني لا جائحة فيما دون الثلث. لكن الآن عندنا قضية جديدة، حصل الضرر بفعل آدمي ليس بآفة سماوية، وإنما بفعل آدم يد إجرامية عملت هذا التلف. نعم. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي، ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع، يعني حصل آدمي البائع واحد من أولاده، واحد ثاني دخل البستان وأتلف، نقول للمشتري أنت بالخيار، للمشتري أنت بالخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. نعم. خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن بين الفسخ. يقول أنا اشتريت منك النخل 50,000 ريال، رد لي المبلغ والنخل لك، وأنت يا صاحب النخل طالب المثلث. نعم. والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المثلث، يعني يكون عنده أمرين، إذا كان بفعله، إذا كان بسبب جائحة آفة سماوية فهذا لا حق، إذا كان بفعل آدمي نقول للمشتري بالخيار. قال بالخيار بين أي شيء؟ نقول بالخيار بين أن تفسخ، تقول خلاص أنا مالي، ومن حقك الفسخ، وتطالب بالمبالغ اللي دفعتها تقول أعيدها لي، وبين أن يتم البيع وتقدم دعوى ضد المتلف. المتلف تطالبه بما أتلف، ويكون تفتح عليه قضية ودعوة بينك وبينه، فأنت بالخيار بين الفسخ واستعادة المبلغ الذي لك، وبين إمضاء البيع وتطالب من تسبب بالإتلاف، لأنه قد يكون الارتس اخير يقول الانسان انا مالي ومالي القضايا، اعطيتك 20,000 ريال رجعها لي وخلاص. وقد يكون يعرف ان هذا المتسبب سيأخذ جزاءه وان الشراء فيه غبطة ومصلحة، فيقول انا اشتريته ب20,000 لكن هو يسوى 50، فنريد هيئة تقدر لاجل ان يحكم عليه بما اسلف. فاذا كان الاصلح للمشتري الفسخ فسخ، واذا كان الافضل له والاصلح الامضاء ومطالبة المتلف، امضى وطالب المتلف. نعم. والامضاء على اي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. وسلاه بعد ثمرة الشجرة سلاه اللحى ولسائر النوع الذي في البستان. سلاه بعض، يعني عندنا شجرة فيها مثلا 5 زنيان 6، واحد بدأ صلاحه والأربعة ما بدأ صلاح الواحد يكفي للشجرة ولمثلها من البستان. نعم. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشك. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشك. يشوف الجنة هذا بدأ صلاحه وقال لا ما بدأ، هذا بدأ نعم بدأ، هذا بدأ لا ما بدأ، هذا بدأ نعم بدأ. فمعناه أنه كل جنة ننظر إليه، كل غصن ننظر إليه، هذا فيه مشقة. لكن إذا وجدنا في بعضها أنه قد بدأ صلاحه اعتبرنا الصلاح للجميع. نعم. وبدو السلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. نعم. لأنه عليه السلام نهى أن بيع الثمرة حتى تدعو. قيل لعنس وما دعوها؟ قال تحمار أو تصفار. تصفار. نعم. وفي العنب أن تحمو أن يتموع. أن يتموع حلوة. يعني يتموع أي يصفر لونه ويظهر ماءه، يعني تشوف الماء في حبة العنب، أن يصفر لونه ويرى ماءه يتموى، يعني العنب. والناس يعرفون إذا كان العنب صالح للأكل، وإلا لا يزال حامض ما يصلح. نعم. لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع العنب حتى يسود. نعم. رواه أحمد ورواته ثقات. قاله في المبدل. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج، يكون صالح للأكل ويعرفون الناس ويطيب أكله. نعم. أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم. لأنه عليه السلام نهى أن بيع الثمرة حتى تطيب. نعم. متفق حتى عليه. يعني صالح للأكل. والصلاح في نحو القثاء، والخيار أن يطيب أكله أيضا، أن يؤكل عادة. نعم. وفي حب أن يشتد أو يبيض. نعم. ومن باع عبدا أو أمة له مال. هنا مسألة جديدة. مسألة جديدة يا إخوان. إنسان عبد وعند العبد هذا مال، أو جارية والجارية هذه عنده حلي، عنده ذهب، عنده مثلا يعني شيء خواتم ذهب، شيء يكون في الصدر في اليد في فهل يكون الحلي وهل يكون مال العبد، يعني الرقيق؟ والرق مر بنا تعريفه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو من الموانع، من موانع الإرث، ومر بنا في الفرائض ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. تفهم فليس الشك في اليقين. فلما نقول رق، ما معنى الرق؟ قال عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالآن إنسان باع رقيق، الرقيق هذا عنده سيارة، باع رقيق، الرقيق هذا عنده ساعة، عنده أقلام غالية ونفيسة، هل تكون القلم أو يكون القلم والساعة والسيارة اللي للعبد عند بيع هل تكون للمشتري ولا للبائع؟ والجارية اللي عندها حلي وعندها عقد من الذهب وعندها أطقم من الماس وعندها كذا، هل تكون للبائع ولا للمشتري؟ نعم. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائع. فماله لبائع، لأنه باع مال، ولا يمكن أن يبيع ذهب، المرأة عندها ذهب، ما يمكن أن يبيع الذهب إلا إذا كان شيء يسير ويدخل تبعا، وإلا هو للبائع إلا إذا اشترط المشتري. قال المشتري أنا بشتري العبد الفلاني ويملك سيارة والسيارة اللي عنده اللي أنت أعطيته والثياب اللي عليه، وفي عندنا ثياب زينة يلبسها يوم الجمعة ويلبسها يوم العيد ويلبسها، وفي عندنا ثياب عمل، ثياب العمل هذه تدخل على طول، لكن ثياب الزينة والمال. نعم، في حديث ابن عمر مرفوع: من باع عبدا وله مال فماله لبائع. نعم. إلا أن يسترق المبتاع. نعم، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال، المال الذي مال عبد، إذا كان المشتري يقصد المال قال أنا أريد العبد لكن أريد المال بحث، فهو لا بد أن ينوع على ذلك. نعم، اشترط علمه. نعم. أي علم، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، وسائر شروط البيع التي مرت بنا، مر بنا شروط البيع ومر بنا الشروط في البيع. نعم، لأنه مبيع مقصود أصبح ماله ولو ضم إليه عينا أخرى. نعم، وإلا يمكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وإلا يكن، فإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع. نعم، وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه دخل تبعا، يعني السيارة الساعة القلم تدخل تبعا. نعم، لأنه دخل تبعا أصبح أساسيات الحيطان، أصبح أساسيات الحيطان. يعني مثلا نقول مرة بنا بأنه من اشترى دارا شمل أرضها وبناءها، ما يقول البائع الأساسات هذه أنا أريدها، أريد أصلق عليها حديد من برا وأبني عليها، الأساسات هذه تبعي. لا، أصبح أساسات الحيطان لأنها تدخل تبعا. نعم، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. نعم، وإن شرط مال العبد، وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. إذا شرط قال بشتري العبد والساعة اللي عليه، ترى الساعة لي، بشتري العبد والقلم اللي عنده، بشتري العبد والسيارة اللي عنده، بعدين حصل خلاف في البيع وقال أقلني، قال أقلتك، الآن البيع انتقل. ما يقول العبد الساعة هذه، المشتري الساعة هذه تبعي لأنها كانت لعبدي وقد أقلتني. لا، الساعة والقلم والأرض والسيارة وكذا اللي كانت تبعي العبد بعد الإقالة ترد معه، الخاتم والخرطة الذي في الأذن والعقد الذي في النحر أو في الصدر في الجارية يرد معها. نعم، وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع. ثياب الجمال، العبد عنده ثياب يلبسها يوم العيد، يلبسها يوم الجمعة، قد يكون عنده ثياب من النوع الممتاز الغالي، وعنده ثياب عادية يلبسها إذا راح المزرعة أو راح للسوق أو راح يشتغل. نقول ثياب الجمال هذه للبائع، وثياب العادي هذه للمشتري. عندما يحصل نزاع لمن تكون ثياب الجمال أو لمن تكون ثياب البذلة. نعم، لأنها زيادة على عادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. نعم، وثياب لبس العادة للمشتري، ثياب لبس العادة للمشتري، وثياب الجمال للبائع. نعم، لجريان العادة ببيعها معه. نعم، ويشمل بيع دابة كفرة لجاما ومقودا ونعلا. الفرس إذا باعها شمل البيع اللجام والمقود وهو الرسن والنعال التي تلبسها، فإذا باع الفرس ما يقول البائع أريد أن أخذه، مثل لو باع سيارة فيشمل الميدالية حقة المفاتيح، إذا كان في ميدالية حقة المفاتيح، إذا كان في لوازم لا تكون تبعا لها، وبذلك نكون قد أكملنا هذا الفصل، ويبقى لدينا إن شاء الله في يوم السبت كتاب السلم، باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ننتقل إلى باب السلام. أما هذه الليلة نكتفي، وغدا كما اعتدنا في يوم الجمعة إجازة، وفي يوم السبت نبدأ بباب السلام.